ما قولكم في من يقول أنا أتعاون مع كل من يعمل لنصرة الإسلام ولو كان من اليهود أو النصارى؟ هذا خطير فاحذروه. إما أن يكون مغفلا لا يدري عن الجماعات شيئا، وإما أن يكون مندسا من الإخوان المسلمين لأنهم قد عرفوا أن الناس يكرهون الحزبيين ويكرهون الإخوان المسلمين. نعم بعضهم عند أن صارت الوحدة وأتيح الأحزاب يدعوهم بالتلفون من السعودية لا يسموا حزبكم حزب الإخوان المسلمين، يعرفون أن الناس قد كرهوا الإخوان المسلمين، سموه التجمع اليمني. أي نعم، فإما يكون من الإخوان المسلمين وقد عرف أن الناس قد كرهوهم فيريد أن يندس هذا، وربما يندس بين أهل السنة ويفرق صفوفهم وجماعتهم. إذا علمتم بواحد يا إخوان هؤلاء مندس إن شاء الله بإذن الله تعالى نعم بعد التأكد يخرج مصحوبا به إلى الوادي بإذن الله تعالى، لكن بعد التأكد أنه مندس. وأما أننا نظلمه وبقول فلان وفلان فلا، فالمهم هذا رجل خطير حذروا منه، أنصح كل أخ أن يحذر منه، وإلا ماذا يا إخوان؟ وإلا بليغ ما يعرف. فجاءني اثنان من يافع يمشيان مع جماعة التبليغ، قالوا نبغي نصلح بينك وبين الإخوة المسلمين. أي نعم، فاضلان إخوان، فاضلان طيبان. فماذا بعدها؟ قلت ما لو أريد أن أمكر عليكم أقول لكم جزاكم الله خيرا، نفعل يلا اذهبوا وتروحوا إلى صنعاء وإلى دمج وصنعاء ودمج، وبعد مدة ما تحصلون على شيء. أنا أنصحكم أن تستريحوا وتخرجوا تدعون إلى الله، وما مائلان إلى جماعة التبليغ، تخرجون تدعون إلى الله وتتركون هذا الأمر. قالوا لابد نحن قد مررنا بعبد المجيد الزنداني وكذا. فقلت لهم أنتم جاهلان لا تعرفان شيئا ولا كلمة أسمع منكم. أنت ماذا يا أخواننا بارك الله فيكم؟ فالمهم نعم يأتون ويقولون شقوا العصا وأضعفونا وأضعفوا على السعوديين ونصروا كذا. نائب الرئيس حبيب جلال الدين صرح بكذا وكذا، والآخر نائب الرئيس مجلة الصحافة غيره يا إخواننا. فالمهم ماذا حالهم؟ يعني مثل ماذا تلكم الدويبة التي تتلون تلونا اسمها الحريبة يا إخوان ومشنا الحرباء. طيب والله المستعان تكون على حذر من هذا الصنف الذي يقول أنا أتعاون مع جميع الجماعات. الأخوان الفاضلان، من قلت لهم أخرج في الدعوة إلى الله، هل هذا رضا عن جماعة التبليغ؟ أسهل من أن يساعد ضيع علي ربي، ضيع علي ربي نعم، وأنا أشغلهم أيضا، يضيع عليهم وقت فخروجهم المهم معنى انصرفا عني، والله المستعان.